الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الرأي الثالث المنسوب إلى جملة على رأسهم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، حيث ذهب بعض الأعلام تبعا إليه إلى تفسير هذا الحديث بتفسير تكون الفائدة منه، الفائدة من التمسك به كبيرة وجليلة وعظيمة، وهي تتلخص في نفي الحكم الضرري. ما عدنا بالشريعة حكم ينشأ منه الضرر، يستلزم الضرر، وين ما شفت وحسية أن هذا وجوب أو هذا التحريم بعد يأخذك الواحس، هذا الاستحباب وهذا الكذا، ليش؟ لأن ذاك مو إلزامي، تقدر تركه من دون حاجة إلى لا ضرر. فوين ما كان الوجوب والحرمة لحكم الإلزامي مستلزما وموجبا للوقوع في الضرر، مثل هذا الحكم الإلزامي لم يشرع في ماذا؟ فهرست ولوحة وقائمة الإلزاميات. وعلى ضوء ذلك هو ينفتح لك فرد أفق أيها الفقيه في ماذا؟ الحكم على عدم الوجوب في المورد الفلاني وعدم حرمة القضية الفلانية وهكذا. خب هسه الآن كيف يمكن لنا أن نثبت أو نستفيد هذا المعنى من الحديث؟ أجيب عنه بالأمس عن طريق ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن نقول بتقدير كلمة، نقول أكو هنا فرد شيء مقدر محذوف، فهو لا ضرر قال بس المقصود لا حكم ضرري أو لا حكم ينشأ منه الضرر، تقدير واضح. هذا واحد. الشكل الثاني لا، نقول تقدير ما أكو، لكن هذه ضرر في جملة لا ضرر، هذه استعملت في معنى فيكون استعمالها حينئذ معنى استعمال مجازي. كلمة ضرر في جملة لا ضرر أريد منها الحكم، إبدال ما يقول لا وجوب للكذا مثلا يقول لا ضرر. على كل حال يقصد من كلمة ضرر حكم، وما دام كلمة تطلق ويراد منها معنى غير المعنى الموضوع إلها، مثل هذا الإطلاق شي يسموه مجاز. الفرق بين هذا الشكل الثاني اللي قلنا ضرر مستعمل في معنى آخر وبين الشكل الأول، أظنه إذا أقوله بعد هو يتضح شنو الفرق، اللي كان كلمة ضرر مستعملة في معناها إلا أنه تقدير، الفرق صار واضح. هناك أكو تقدير، هنا ما أكو تقدير. هناك كلمة ضرر مستعملة في معناها لكن قدرت كلمة، هنا لا، كلمة ضرر هي أصلا مستعملة في غير معناها. أو مثل الكتاب بما يقرب الفكرة في قضية التقدير، واسأل القرية حيث إن المقدر أهل، أي واسأل أهل القرية، بخلاف المورد الشكل الثاني تقدير ما نحتاج، فقط استعمال في غير ما وضع له، جيد وطبيعي. ما دام الثاني استعمال مجازي للكلمة، الاستعمال المجازي في أي مورد من الموارد يتوقف على العلاقة مصححة للاستعمال. أنا ما يصير أجي أقول جاء الأسد أو هذا أسد على الحائط، فماكو فرد علاقة تشابه بين الحائط وبين الأسد حتى يصح لي أن أستعمل. وإن كان هذا أسد على الرجل الشجاع وهذا أسد على الحائط، كلاهما استعمال للفظ الأسد في غير ما وضع له، لكن شتان بينهما. الأول استعمال في الشجاع وهناك تشابه نحو ما علاقة تصحح هذا الاستعمال، بينما هنا أيضا استعمال في غير ما وضع له إلا أنه لا علاقة تصحح ذلك. في موردنا بالنسبة للشكل الثاني حيث إن كلمة ضرر مستعملة في غير ما وضع له، أي هي نقص استعملت في معنى الحكم موجل له، هذا يحتاج إلى ما يصحح مثل هذا الاستعمال. شنو المصحح؟ علاقة السببية والمسببية، لأن الحكم ينشأ من عند ضرر، هذا هو اللي يصحح أن تستعمل كلمة ضرر ويراد منها غير معناها الموضوع له، أي يراد منها جيد. وأما الثالث فتقدمت الإشارة إليه من أن الشكل الثالث استعمال لفظ ضرر في الحكم أيضا، لكن مو بنحو الاستعمال المجازي بل بنحو الاستعمال الحقيقي بعلاقة السببية التوليدية والمسببية التوليدية بالنحو الذي تقدم. جيد أمشي هذا الجلال واضح. الآن هذا الرأي اللي تبناه شيخ الأعظام وجماعة حلو لولا؟ الرأي الأول اللي تبناه شيخ الشريعة، الرأي الثاني الفاضل التوني نوقشة هسه في الميزان بيارت به، هذا عيفة هسه الآن تركه، هذا قابل للمناقشة لو جميل نحط له علامة صح وفي نتعدى للرأي الرابع، هذا قابل للمناقشة وإن كان هو بحد ذاته شيء جميل وقلنا تترتب عليه فائدة جليلة فهو في حد ذاته أمر مقبول، لكنه هذه الأشكال اللي ذكرت لإثباته من التقدير أو استعمال كلمة ضرر بمعنى حكم لكن استعمالا، أو استعمال ضرر بمعنى الحكم لكن استعمالا حقيقيا بعلاقة، هذه الأشكال لا تفي لإثبات هذا الرأي، قابلة للمناقشة، لكن طبيعي هذا مو معنى أن هذا الرأي باطل إذا أبطلنا وناقشنا هذه. قد واحد يقول له واحد زائد واحد إشقاد كم؟ يقول له اثنين. شنو الدليل؟ يقول له شنو كل شيء لك طاهر. خد دليل خطأ مو النتيجة معناه خطأ، النتيجة قد تكون صحيحة كما هو واضح لكن الدليل خطأ، كل شيء لك طاهر شنو علاقته بواحد زائد واحد يساوي اثنين؟ هنا أيضا هذه الأشكال نوقشت، لكن لا يعني بالذات أن الرأي المذكور ضعيف، ربما يكون هو أحسن الآراء كما ستأتي الإشارة إليه، يمكن إثباته من خلال شكل رابع هنا أنا ما ذكر أو لم يذكره القوم. أما مناقشة هذه الأشكال، الشكل الأول إش كان؟ الطريق الأول إش كان لإثبات هذه المقولة؟ تقدير. وأنت شيخنا سيدنا الخوئي وأنت أشكرت على الفاضل التوني بأنه شنو غير متدارك شنو خلاف التقدير، يعني أنت في أي مورد التقدير شنو على خلاف الأصل موجي لولا؟ ذاك كان حجية مو تام عندك لأنه تقدير موجي، لأنه هناك أنا أتذكر نسب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه مناقشة الفاضل التوني بأن التقدير خلاف الأصل، وقد يناقش هذا الرأي بما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن لازم هذا رأي تقييد الضرر بغير متأكد وهو بحاجة لا دليل لأنه خلاف الإطلاق، إلا إذا ذاكر السيد الخوئي مو أنه متبني. على كل حال هذا سامعين احنا المقولة من آبائنا وأجدادنا على أن التقدير خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة لا يصار إليه إلا. ولذا احنا ذاك رأي صاحب هو الفاضل التوني لما المؤلف أراد أن يرد إشكال السيد الخوئي أو الإشكال المذكور من قبل السيد الخوئي من أنه خلاف الأصل، أجاب بجوابين، الجواب أحد الجوابين أنه فلنسلم أنه خلاف الأصل لكن توجد قرينة على التقدير، وهو صون كلام الحكيم عن اللغوي، ولا يبقى كلامه لغو لا ضرر شنو معناه. لكن قلنا إذا انحصر هناك لعله وقتها قلت هذا إنما يتم إذا انحصر العلاج بمن بتقدير غير متدارك وإلا أي. خب على كل حال نرجع على بحثنا، التقدير هذا الشكل الأول عبارة عن التقدير، التقدير خلاف الأصل هذا أولا، والجواب الثاني المناقشة الثانية إلى أنه تعال التعبير هو شنو كان في الحديث لا ضرر، أنت شنو جاي تسوي؟ سأجيب لي كلمة واحدة قدر لي إياها، مو جاي تغير كل لا حكم ينشأ منه شو غيرت شو كل العبارة غيرتها شو أنت؟ هذا غير تقدير هذا. أو أنه شنو؟ قول لما تقول كلمة أقدر كلمة حكم مو؟ وش راح يصير يلا؟ وتغير تبقي ضرر على نفس ما كانت؟ وتجي تجيب فقط تتبرع بمن بالكلمة المحلوة اي، ومو تجي هاي تنعبيها هي ورد لا ضرر تسويها ضرري، ليش مجبور تسويها ضرري؟ لان اذا تريد تجيب بس حكم راح يصير لا حكم ضرر، ويضحكون ذول الجلاس يضحكون، لازم تسويها ضرري لا حكم ضرري مو تجي لو لا. فاذا هذا التقدير وحده ما يعالج القضية، تغيير تقدير تعبير يسأل ما علي بالكتاب بعد تقدير زائد شنو تغيير في الهيئة في العيل، واضح له لا. لذا قال مناقشة الرأي الثالث، هذا ما يمكن به تقريب الرأي المذكور وهو وإن كان في نفسه وجيها إلا أن تقريباته الثلاثة قابلة للتأمل، أما الأول فلأنه بحاجة إلى تقدير والدليل عليه مفقود. نفس ما أنت أشكلت بي على التوني هنا نجيبه، مضافا إلى أن الحكم لا يوصف بالضرر وإنما هو ضرري. واضح المطلب أمشي؟ المناقشة الثانية عفوا الشكل الثاني، أن كلمة ضرر استعملت في غير معناها مجازا، أطلقت وأريد منها حكم، هذا مو فرد أمر عرفي، يعني هذا بشكل شنو خل أقول أنا بشكل شنو لتقريب الفكرة ها؟ لا هذا أسد جداركم صحيح، استعمل لفظ الأسد في الشجاع في غير موضع له، استعمل لفظ الأسد في الجدار في غير موضع له، لكن مو كل استعمال في غير موضع له أنا عندي صلاحية أن أجري، أكو حد وحدود عرفا استعمال كل شيء في كل شيء هسه ذاك يقول لك خوشي يصير ما تنقلب السماء على الأرض إذن ترجع يعني وياكم أنا إذن ترجع إلى أنه لابد أن يكون هناك تذوق عرفي، خلي أقول العرف إذا يتذوق ذلك يشوف أنه شنو هذا الاستعمال جميل دارج كذا ماشي شتريد تقول قول إيه ذا عند إذن يصح الاستعمال المجازي وإطلاق لفظ وإرادة غير موضع له. أما إذا لم تكن هناك ما يتناسب مع ذائقة العرف هذا وأما هذا أولا. وثانيا إذا قلنا يا بهسا علاقة نشتريها من اليابان بين ضرر وبين حكم، لا تقول لي هذه ما أكو العرف مثلا لا يستأنس، لا سقنعنا العرف وجبنا له وسائط وكذا اقتنع بأنه يابا اي مثل ما يوجد بين أسد وبين مثلا ماذا شجاع علاقة، بين حكم وبين ضرر أكو علاقة، لكن بين حكم وبين ضرر بشكل عام، لكن هذه العلاقة لابد أن لا تكون بين حكم وضرر، بين حكم وضرار. الجملة الثانية مو الأولى، لا ضرر زين. فإطلاق استعمال لفظ الضرار في الحكم يمكن أن تصحح لو تنزلنا وقلنا بأنه الاستعمال المذكور صحيح، الاستعمال المذكور بين استعمال لا ضرار وإرادة الحكم مو استعمال ضرر وإرادة الحكم. ليش؟ لأنه ضرر وضرار فرقنا بيناتهن فيما سبق، فرقنا بينهما بأن الضرر مطلق النقص من دون لحاظ نسبة الصدور حيثية الصدور، بينما ضرار لوحظت فيها مو هيك العلا. خب إذا هكذا الحكم ما يمكن أن يقال هو شنو الضرر، نفس الضرر مو تريد تبدل ترفع لا ضرر ضرر ترفعه، أنا لما أقول لا ضرر المقصود ضرر فقط وتضع مكانها ها ما استعملت فيه مجازا، فترفع ضرر تضع حكم. خب ضرر ايش فسرنا فيما سبق؟ نقص. نفس الحكم نقص، هذا التعبير عن ذلك فيه حزازة، بخلاف ما لأن الضرر هو نفس النقص اللي تقدمت الإشارة إليه، ومن الواضح أن الحكم هو ليس نقصا، ينشأ من الحكم نقص، يلزم من الحكم نقص، هو مو نقص، هو قد يكون متكامل. يعني في الموارد اللي الشارع شرع ويلزم ضرر الحج، هو مو نقص، يلزم منه نقص، لكن النقص هذا الشارع شنو يقول لك تحمله، ولا مو نفس الحكم نقص. الحكم دائما إذا كان فهو تكامل إن صح التعبير كمان. على كل حال أن تلحظ بالمصلحة هذا سمع علينا ديس، هذا مو مهم، فرد أمور أخرى. المهم هو أنه أنت تريد تستعمل ضرر بمعنى الحكم. خب بما أن الضرر كما تقدمت الإشارة إليه تعني النقص المجرد الماحظ، من الواضح أن الحكم ليس نقصا، وإنما الحكم يسبب للنقص، يوجد النقص، يحصل النقص، بخلاف الضرار لأن النسبة فيه محفوظة. هذا يمكن أن يوصف ماذا؟ الحكم بأنه ضرار لأن لوحظت فيه نسبة الفاعل، فلا ضرار يعني نقول لا حكم صدر من الفاعل شنو؟ لأن لوحظ في لا ضرار نسبة الصدور. واضح المطلب؟ أقول إحنا لا ضرر نريد نقول تساوي لا حكم، لا ضرار تساوي لا حكم، نريد نقول لا ضرار لا تقول تساوي لا حكم. إذا الضرر تستعمله في معنى آخر وهو الحكم، ضرار اللي هيئة مالته ضرار مو ضرر المصدر، اسم المصدر، المصدر ضرار. ليش؟ لأنه بلا ضرار قلنا ضرر لا يراد منه إلا محض النقص من دون أن تلحظ فيه نسبة وحيثية الصدور من فاعل بخلاف ضرار. إذا أنت إذا تريد تقول لا ضرر يساوي يعني لا حكم، هذا هو نقول لك هنا أولا يأباه العرف، اثنين هذا يعني أنه حتى لو أقنعنا العرف بأنه لا تعبى قول حلو هذا جميل، إنما يقول جميل في الضرر المشتق على وزن ضرار مو على ضرر. لماذا؟ لأنه لا ضرر يساوي لا حكم مو صحيح، لأن ضرر بمعنى النقص والنقص ليس هو الحكم والحكم ليس هو النقص، الحكم يسبب نقص، إذا أكو وجوب هذا الوجوب راح يؤدي إلى نقص، إذا أكو حرمة هذا الحرمة راح توجب شنو؟ النقص. مو نفس الضرر هو نقص، مو نفس الحكم هو نقص. فما يمكن أن تقول المراد من ضرر حكم، بل في ضرار إيه؟ لأن ضرار ضرار لوحظت حيثية الصدور، والحكم همات هو شنو جاي يصدر من مولى من كذا، فيمكن أن يكون صدوره موجب للضرر ما دام لوحظت فيه حيثية الصدور، فتقدر تقول لا ضرر يعني لا حكم يصدر من المولى موجب للنقص. أعيد له لا مو تعبدا، هي خلي بس لا ضرر تعبدا كافي، ما يريد هذه أمشي عسيد محمد. قال وأما الثاني فلأن استعمال الضرر وإرادة الحكم ليس عرفيا، هذا مثل مثل استعمال حائط أسد وإرادة الحائط، مو عرفي هذا، مو كل شيء يستعمل في معنى غير معناه الموضوع له العرف ملزم بأن يقبله، لا يستذوق هذا ما يستذوق ذلك كما هو واضح، ولو بنحو المجاز ليس عرفيا حتى بنحو المجاز وعلى تقدير التنزل وصحة الاستعمال، لكن صحة الاستعمال بشكل عام الضرر من دون لحاظ صيغة الضرر أو صيغة ضرار. الآن نريد نجي نقول في لا في ضرر ما يصح، في ضرار يصح لو تنزلنا، واضح شنو؟ قال وعلى تقدير التنزل وصحة الاستعمال المذكور فالذي يصح هو استعمال لفظ الضرار في الحكم لا لفظ الضرر، فإن الضرر هو نفس النقص والحكم ليس النقص نفس النقص، بل هو يوجده ويحصله، الحكم يحصل النقص يوجد النقص، لأن إذا أكو وجوب راح يسبب شنو؟ نقصان ماليتك. مثلا إذا قلنا يجب عليك أن تشتري الماء لتتوضأ ولو كانت كان الليتر بمليون، هذا يوجب النقص، وإيجاب الصلاة الوضوئية توجب النقص. ها؟ ما يتصور في بعض الموارد أن يكون الحكم هو نفسه الضرر، مثل أحيانا مثلاً في القصاص. لا أقول سيد محمد شوف أنت جاي تجيب لي فرد لفظ أشوفه حلو استعماله لعله، لكنه المقصود بضرار مو ضرر، يعني حيثية أكو أخرى، أنت قل لي ناقص يمكن له لا قل لي على الحكم نقول ناقص، أنت مو تقول نفس المعنى يعني مترادفان، وحينئذ تقدر تقول الحكم هو الناقص، أنت مو تقول الحكم ضرري الحكم نقص يصير شيل الضرر حط نقص، لأنه النقص هو الضرر خفسرناه احنا شديش احنا محدنا وقلنا على أنه المراد من الضرر هذا المعنى، المراد من الضرر هذا المعنى، حتى حينئذ نفهم الحديث وعلى ضوء فهم الحديث نقول يا بترى مراد النبي صلى الله عليه وآله هذا، يصير هذا وهذا شاهد على أنه إذن لا يراد منه محض النقص. إن صح التعبير تعبير بضرر جاي نعبر كلمة ضرر مو بالكلمة المرادفة، فإذا ضرر لا يراد منها المرادف للنقص، يراد منها معنى آخر حتى يصحنا إذن وصف الحديث الحكم بأنه. قال والحكم ليس نفس النقص بل هو يوجده ويحصل، بخلاف ذلك في الضرار فإن النسبة فيه ملحوظة، هي هاي النسبة تصحح. وبذلك يتضح وهن التقريب الثالث بالأولوية. هو إذا استعمال مجازي ما قدرنا نمشي، استعمال حقيقي تقدر تمشي، هاي الأولوية الظاهر من هزة. شيخ أحمد واضح؟ احنا في الشكل الثاني ناقشنا الشكل الثاني اللي إذا تم راح يكون استعمال ضرر في الحكم مجازا، هذا ما قبلنا، قلنا ما نهضم المجازية، الدور تريد حقيقة تهضمه. احنا إذا حائط عفوا أسد في الحائط مجازا ما قبلنا، انقبلك معنى حقيقي استعمال حقيقي هذا بالأولوية مرفوض. أنت تقدر تقول مجازا صحيح حلو، مثلا استعمال لفظ أسد في الشجاع تقدر تقول هو حلو مجازا حلو، يجي السكاك ويقول لا هذا أصلا حقيقة لكنه شنو الدعائية كذا، أكو مجال. أما إذا مرفوض مجازا شلون يصير حقيقي؟ مو مرتبة أعلى الحقيقية، لأن استعمال وزيادة هو أصلا الاستعمال ترفضته، واضح له لا؟ هذا ولكن وهن هذه التقريبات، أو هذا ولكن وهن هذه التقريبات الثلاثة لا يعني وهن أصل الرأي الثالث، بل سيأتي تقريبه إن شاء ببيان آخر إن شاء الله تعالى. بس خلنا نجي إلى الرأي الرابع اللي اختاره الأخوند رحمة الله عليه، وكان خلاصته أنه نفي الحكم بلسان نفي موضوع، وهذا فرد استعمال شائع، وإحنا وارد عندنا لا ربا بين الوالد وولده، أريد في واقع القضية نفي الحرمة بيان أنه الربا غير محرم بين الوالد والولد، وإلا أو بين الزوج والزوج، وإلا فموضوع الربا هذا مو بيد الشارع، قضية عرفية، الشارع بما هو شارع مو من صلاحياته أن يغير شنو القضايا العرفية، بما هو خالق لعله إيه، بس بما هو شارع ما له معنى، مو تلو لا يمكن أن يقال. فهنا أنا لا ربا أريد نفي الموضوع، لكن في الحقيقة هو يريد نفي الحكم، ولذا يرجع الحكومة ترجع المن إلى التخصيص لبا، في الحقيقة هي تخصيص إخراج حكمي مو إخراج، مو التخصيص هو شنو ها؟ تخصيص شنو من الموضوع؟ لما أقول أن أكرم العلماء إلا زيدان، يعني زيد مو عالم جاهل، وإلا إذا كان جاهل شو يكون تخصص خروج موضوعي، بينما الخروج الحكمي يسموه تخصيص، يعني الحكم فقط يرتفع عنه، أما يبقى هو أحد أفراد الموضوع. هنا أيضا كذلك، خب هذا بما يناقش زين، قبل ما يناقش هذا شنو فرق هذا الرأي عن الرأي الثالث، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، الثالث لا كلمة ضرر استعملت وأريد منها شنو عفوا نفي الحكم الضرري، الثالث مو هذا، في الثالث لا ضرر يراد منها نفي الحكم الضرري، أنا هيك أعبر بعد تأخذني، يعني نفي حكم مشرع في الشريعة يلزم منه الضرر، نفي الحكم الضرري هنا يعني وجوب ما أكو إذا كان ضرر، وهنا بالرابع هم جاي يقول وجوب ما أكو، لأن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. اثنينات يعني إيه؟ شنو الفرق في بين هذين؟ ها الثالث كما أتقدم كنا نقول كلمة الضرار مستعملة في الحكم، ولذا احتجنا إما إلى تقدير إما إلى مجازية إما إلى حقيقية. كلمة ضرر مستعملة وين بالحكم، بينما على هذا الرأي كلمة ضرار ما مستعملة بالحكم، مستعملة بالموضوع، لكن يراد من خلال نفي الموضوع نفي الحكم. مثلا سخل نجيب الوضوء واجب، جملة مركبة من مبتدأ وخبر، واجب حكم الوضوء، شوف العبارة بمنزلة الموضوع. ليش بمنزلة الموضوع؟ بذهنكم يجي شيء؟ المدرسة القديمة يعني الشيخ الأنصاري وأرجع، أو قل ما قبل المرزا النائيني بشكل واضح، ما أقول أن هذه من مبتكرات المدرسة المتأخرة، لعله موجودة في كلمات البعض، بس بعض الأوقات تشوف الفكرة ما مختمرة زين. على كل حال اصطلاحات أنا هنا هسه مو قضية. الموضوع كان يطلق ويراد منه شنو؟ الموضوع والمتعلق. تقول سدوختني جاد، الموضوع يطلق ويراد منه الموضوع. ها عندما يقال يجب إكرام أكرم زيدا، أكرم زيدا بمثابة يجب إكرام زيد، هذه إذا تريد تحللها شنو شو تقول؟ يجب شنو؟ إكرام شنو؟ زيد شنو؟ كل واحد حطه بحق. شو تحط يجب؟ شو تحط وين؟ حكم. أحسنت. إكرام إكرام موضوع. شو وقت ما تجدون خيرة أخذ لكم خيرة. زيد متعلق الموضوع، زيد الموضوع وإكرامه متعلق الموضوع. زيد موضوع لو إكرام موضوع. المدرسة القديمة ما كانت تفرق المتعلق والموضوع، اثنيناتهن يوصفوا بالموضوع. اجى المرزا النائيني رحمة الله عليه قال لا اكو فرق بين المتعلق وبين الحكم. الموضوع هو كل شيء له مدخلية في إيجاد المتعلق، بحيث إذا وجد الحكم راح يوجد فيجب عليك تحصيل المتعلق. مثلا إذا زالت الشمس فصلي، شنو هو موضوع لوجوب الصلاة بحيث إذا تحقق وجبت الصلاة ثبت الحكم؟ واحد زوال الشمس. بعد عاقل بالغ، إذا عاقل وبالغ ما أكو وجوب، ما أكو، خلي تزول الشمس 10 مرات. فكل ما إلى مدخلية في ثبوت الحكم هذا موضوع. إذا ثبت الحكم، الحكم يدفعك يقول لك أوجد المتعلق. الموضوع مأخوذ مفروغ الوجود، لازم مفروغ الوجود حتى الحكم شنو؟ مفروض الوجود عفوا حتى يكون الحكم شنو؟ ثابت. وإلا إذا الموضوع لا يوجد الحكم واضح، وإذا لم يستطع أو استطاع ولم يكن بالغا أو كان بالغا ولم يكن عاقلا أو كان عاقلا ولم يكن مأمون الطريق. شنو ذني شروط وجوب الحج؟ كلها تشكل شنو؟ موضوع. إذا كل واحد منهم نسميه الموضوع أو المجموع نسميه موضوع، مو مهم. كل ما إلى مدخلية في ثبوت الحكم شي يسموه موضوع. إذا ثبت الحكم حينئذ يجب عليك المتعلق، فالمتعلق يجب تحصيله، أما الموضوع لا يمكن تحصيله. لا لا تقول لا يمكن، أكو يمكن أكو ما يمكن. إذا كان الإنسان بالغ وعاقل الاستطاعة يمكن تحصيلها، أما زوال الشمس ما يمكن تحصيلها. هذا بقيس، هذا مو مهم احنا اختياري أو غير اختياري، لكن كل غير اختياري لابد أن يكون شنو؟ موضوع. إذا وجد وإلا أنت ما تقدر تخلقه، ما يمكن أن يكون متعلق تخلقه. فالموضوع هو كل شيء إذا تحقق ثبت الحكم، وإذا ثبت الحكم يجب عليك إيجاد فالمتعلق يجب إيجاده. الصلاة يجب إيجادها، الصوم يجب إيجادها، الكذا يجب إيجادها، بينما الموضوع لا يجب إيجاده. سواء كان كل غير اختياري، كل اختياري، كل شنو، نص ونص، مو مهم مو مهم. لكن هو المولى قال لك إذا كان هناك بالغ عاقل مستطيع مأمون السرب كذا كذا وجب الحج، فحينئذ لابد أن يتحرك ليأتي بالحج. أما الموضوع مو لازم يتحرك وهو يخلقه، بل إذا خلقه راح اشتغل وصار مستطيع يجب الحج. أما إذا يقعد يقول خو أنا ليش أخلق موضوع، أنا ليش أسافر حتى شنو، أنا ليش أنوي إقامة حتى يجب الصوم علي، إلى حق. أنا هواية أكو أمثلة، واضح لو لا اتضحت الفكرة؟ خب السهنان الوضوء واجبون، الوضوء يجب إيجاده، مو أنه هو شنو يعني يتعلق به الوجوب، مو أنه هو إذا فرض راح يتعلق. أكو واحد إذا توضى راح يصير صلاة الظهر مثلا واجبة؟ لا، إذا وجبت الصلاة راح يصير الوضوء واجب يتحرك. فالوضوء يتعلق به لا أنه موضوع للوجوب، لذا يقال بمنزلة الموضوع. على المدرسة القديمة يعبر عنه موضوع. هسه نرجع إلى صلب الموضوع، صار الموضوع هذا استعمال جناس يسموه الموضوع يراد منه. كل مرة فرد اصطلاح. الفكرة واضحة، أعيدها لو واضحة. الوضوء واجب، الوضوء في الوضوء واجب بمنزلة الموضوع، والوجوب حكم. هسا هذا على الرأي الثالث اللي يقول شنو، لا وضوء لا حكم ينشأ منه الضرر. كلمة الضرر مستعملة بالوضوء لو بالوجوب؟ لا حكم، أنا جايب لك لا حكم بعد الحكم والوجوب. هي عندنا جملة الوضوء واجب، هذا سمينا موضوع، لا تقول سبب منزلة موضوع. الوضوء الواجب شنو؟ حكم. الاستعمال فكرة الشيخ الأنصاري التفسير الثالث والرأي الثالث شان يقول لا ضرر معناه لا حكم ضرري، يعني لا وضوء أو لا وجوبة، لا وجوب لا وجوب. بينما على الرأي الرابع كان يقول لا موضوع، يريد من عنده شنو؟ لا حكم، لأنه نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. فالمنتفي في الظاهر هو الموضوع، لكن في الواقع يراد نفي. فهنا ياهو لا وضوء يراد لو لا وجوبة، يعني يريد الوضوء يشيله لو الوجوب لا في في الظاهر في الظاهر نفي احسنت الوضوء. فتشوف على الراي الرابع الوضوء يريد شنو؟ ها يعني على الراي الرابع الضرر مستعمل بالوضوء الموضوع لا ضرر يعني لا موضوع فينتفي الحكم. الموضوع ياهو الوضوء مستعمل في الوضوء، بينما لا ضرر في على الاحتمال الثالث على الرأي الثالث في الوجوب مستعملة في الوجوب. واضح الفرق بيناتهن؟ فإذا لما يكون عندنا تكرار، لما يكون عندنا حكم من الأحكام وبالتالي موضوع من الموضوعات مثل الوضوء واجب، هنا الوضوء موضوع واجب حكم على تفسير الأعظم حيث أراد من لا ضرر لا حكم، يعني استعمل الضرر في مكان الواجب، يعني الواجب يراد من الضرر الواجب، بينما على رأي الآخر يراد من الضرر شنو؟ الوضوء. تفسير الرابع واضح الموضوع لأنه جيد في الموضوع مثل الأربعة. هذا فرق من الفروق. قال والرأي الرابع يرى أن المقصود من الحديث نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، يعني نفي الموضوع طريق المن وسيلة تتبع لنفي الحكم. والفرق بين هذا الرأي الرابع والرأي الثالث أن الثالث يجعل كلمة الضرر مستعملة في الحكم ودال عليه، بينما هذا الرأي لا يستعمل كلمة الضرر بالموضوع يرى أنها مستعملة في الموضوع دون الحكم. هسه نجيب لك احنا جملة مركبة من موضوع وحكم. قال ففي قولنا الوضوء واجب يكون الوضوء بمنزلة الموضوع والوجوب حكما، وعلى الرأي الثالث تكون هذه جملة، وحينئذ نقول على الرأي الثالث تكون كلمة الضرر مستعملة في الوجوب، يعني الحكم يراد مستعملة في الحكم والحكم هو الوجوب، بينما على الرأي الرابع تكون الضرر مستعملة في الوضوء لأن يراد من الضرر الموضوع لا موضوع ليترتب عليه لا حكم. هذا فارق. ماشي الحال شيخ أحمد؟ الفارق الثاني أنه على الرأي الثالث لما قلنا لا مراد لا ضرر هو نفي ماذا؟ الحكم الضرري من لائحة التشريعات، زين يريد ينفي الحكم الوجوب للوضوء. هسه سواء كان هو نفسه ضرري الوضوء أو كان ومقدمة من مقدماته ضررية، يعني إذا كان الذهاب إلى النهر ضرري أخاف اللص أخاف سرقة متاعي أو الاعتداء على العرض نستجير بالله، أو إذا أروح للنهر حتى أخذ الماء وأتوضأ راح شنو مثلا أتعرض إلى سبع إلى حيوان مفترس، هاي مقدمة للوضوء مو نفس الوضوء ضرري، مو إذا توضيت راح أتمرض، مرة الوضوء هو ضرري مرة مقدمته ضررية. هذا على الرأي الثالث يقول لك لا حكم ينشأ لا حكم لا وجوب للوضوء ما دام وجوب الوضوء شنو ينشأ منه الضرر. هسا وجوب الوضوء ينشأ منه الضرر لأن الوضوء ضرر فإيجابه يوجب الضرر، أو مقدمته ضررية فإذا قال لك حصل المقدمة وتوضي يعني أوجب مع ذلك الوضوء هم راح يلزم. على كل حال ما يفرق بين كون الضرر في نفس الوضوء أو في نفس أو في مقدماته، هذا على الاحتمال الثالث، بينما على الاحتمال الرابع اللي ضرر استعمل اللي ضرر يراد منه الموضوع، وهنا أنا بعد ما تقدر تتعدى إلى المقدمات لأن جايين في الموضوع، لكن يتخذ نفي الموضوع وسيلة إلى نفي الحكم. واضح؟ فينحصر حينئذ على الاحتمال الرابع رفع وجوب الوضوء بما إذا كان نفس الوضوء ضرريا مو مقدماته، لأن مقدماته ليست في الموضوع، الوضوء هو الموضوع، للوضوء واجب مو مقدمات الوضوء واجبة. واضح له لا أمشي؟ قال وفارق ثان أنه على الرأي الثالث ينتفي الحكم كلما استوجب الضرر، سواء كان الضرر بسبب موضوعه أو بعض مقدماته، وهذا بخلافه على الرأي الرابع فإنه لا ينتفي الحكم الوجوب إلا إذا كان موضوعه ضرريا، لأن الموضوع إذا انتفى ينتفي الحكم، والمقدمات ليست موضوع، والمفروض على أنه المراد من الضرر هو الوضوء الموضوع، ولا يكفي لانتفائه كون مقدماته ضررية. ففي مثال الوضوء تارة، نفترض في مثال الوضوء شنو مثال الوضوء وكون واجب، مو مثال الوضوء واجب، لا مو إلا ذاك، بس ندرى على أن الوضوء واجب لأجل الصلاة، هسه وجوبه بأي معنى، وجوب شرطي، وجوب كذا، لأنه هذا المثال السأتئي لما نقول ترى الوضوء واجب ليس المقصود على أنه وجوب تكليفي، يوم القيامة ما يضربوا ضربتين، واحدة ليش ما صليت، واحدة ليش ما توضيت، ليش ما صليت، الوضوء مو مقدمة. ففي مثال الوضوء تارة نفترض أن الوضوء نفسه ضرري، وأخرى يفترض أن مقدمات تحصيل الوضوء تستوجب الضرر، ففي الحالة الأولى نفس الوضوء ضرري، هذا تقدر بالثنين بالشكلين أنت تطبق حديث لا ضرر، هسا كنت آخنديا أم كنت أنصاريا، موتل ولا لا حكم ينشأ أو لا حكم هنا ثابت بلسان نفي الموضوع، لأن نفس الموضوع ضرري، واضح له لا؟ لذا قال ففي الحالة الأولى يرتفع وجوب الوضوء بدون فرق بين الاحتمالين، وفي الحالة الثانية إذا كان في المقدمات ضررية أما نفس الوضوء ليس ضرريا يرتفع وجوب الوضوء على الاحتمال الثالث، لأن هذا حكم ينشأ من الضرر إيجاب الوضوء ولو بلزوم تحصيله، هذا ينشأ من الضرر ولا يرتفع على الاحتمال الرابع. جيد. واستدل الآخند على رأيه هذا بأنه نقرأ ما بيشي، إذا واحد يسأل الآخند يقول له مولانا هسا أنت سواك وخالفت أستاذك الأنصاري، سد اتبع الأنصاري أو شيخك اتبع الأنصاري فيه. قال بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة قطعا لا ضرر مو صحيح، لأن موجود ضرر بالخارج والله، فنفي تحقق الضرر هذا قطعا مو صحيح على حقيقته، لازم يكون مجاز وادعاء وشنو شو تريد تقول قول، أقرب ما يصار الواجب فيما يصار إليه هو أقرب الدعاء أو أقرب المجازات، صحيح لو لا؟ لو تعددت أقرب شيء بعد اللي أخف مؤونة أخف. قال فأقرب المجازات هو نفيها ادعاء مو نفيها شنو واقعا، خو ما يمكن، ليش التفرد بالدرجة الكذا نفيها مجازا، نفيها ادعاء، مضافا إلى أن التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في النفي الادعائي بخلاف غيره من المعاني. يدور الأمر بين أن تقول كلمة ضرار مجاز في معنى آخر، وبين تبقي ضرر على نفس هذا، لكن تقول التركيبة يراد منها شنو نفي الموضوع، لكن بلسان الموضوع موضوع بلسان نفي الحكم، يراد منها نفي الحكم، ويعني يدعى أن لا ضرر لكن المقصود نفي حكم. هذا خلاصة. إذا هاي إن شاء الله غدا أو بعد غد نتوقف إذا أكو حاجة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.